إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. نواصل شرح 40 في علوم القرآن. نعم، نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث 22 عن عبد الله بن مسعود قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم. فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. صلى الله عليه وسلم. هذا حديث أخرجه البخاري ومسلم. هذا فيه آداب تتعلق بنوع آداب تلاوة القرآن. آداب تلاوة القرآن، هذا النوع أفرده النووي يحيى بن شرف النووي، المتوفى سنة 676 هجرية على ما أذكر. أفرده النووي برسالة صغيرة سماها التبيان في آداب حملة القرآن، وأفرده الآجري برسالة صغيرة سماها أخلاق حملة القرآن. لخص ما فيهم السيوطي في هذا النوع، نوع آداب تلاوة القرآن الكريم، آداب القرآن وتلاوته، آداب القرآن وتلاوته. من آداب القرآن وتلاوته غير ما سبق أن ذكرنا لكم في كلامنا السابق، محبة استماع القرآن من الغير، ممن يجوده، ممن تكون قراءته طرية عذبة. فابن مسعود كانت قراءته طرية عذبة، حتى كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يقرأ القرآن كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أمي عبد، يعني عبد الله بن مسعود، خلاص. فكان يحب أن يستمع إليه من غيره صلى الله عليه وسلم. من أداب تلاوة القرآن أن القارئ لك أن توقفه عن القراءة بأن تقول: حسبك. من أداب تلاوة القرآن أنك لما تنتهي من التلاوة لا تقول: صدق الله العظيم، فإن ابن مسعود لم يقل صدق الله العظيم. وبعض الناس إذا أراد أن يشعر القارئ بالوقوف يقول له: صدق الله العظيم. لا، الرسول قال: حسبك. من أداب تلاوة القرآن الكريم تأمله وتدبره والتخشع عنده، وإن حصل شيء من ذرفان العين كما حصل مع الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا من الآداب التي يحسن أن تكون مع القرآن الكريم، مع القرآن الكريم، خلاص، كما جاء في هذا الحديث. جاء في بعض الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في الصلاة إذا صلى يكون في صدره كأزيز المرجل، لكن ما ورد أنه كان يبكي ولا ينشج، بس أنه لصدره نشيش كأزيز المرجل فقط، أكثر من كذا ما. وورد في صفة أبي بكر الصديق قالت: إنه رجل بكاء يبكي إذا قرأ القرآن يبكي، وأنا أخشى يا رسول الله إذا قدمت يصلي بالناس أن يبكي، حزين بسببك وتقدم فراح يبكي ما يقدر يصلي. تريد أن تبعد والدها عن أن يصلي بالناس في مرض الرسول، لا يتشاءم الناس بذلك بأبيها، فقال: أنتن صواحب يوسف عليه الصلاة والسلام. فيه أيضا تسمية الآية، آية شوفوا هنا إيش قال ابن مسعود، إيش قال ابن مسعود رضي الله عنه: حتى أتيت إلى هذه الآية، آية وسمى هذه آية، معناته تحديد الآيات كان معروفا، تحديد الآيات كان معروفا. وجاء في حديث أم سلمة قالت كانت قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم إيش؟ آية آية، آية تحديد الآية، فهذا فيه أصل لعلم عد الآية، وهو من علوم القراءات، وهو من علوم القراءات علم عد الآية. فيه أيضا تسمية السورة، سمى سورة النساء، سمى سورة النساء. ومن يعني غرائب العلم النبوي تسمية الآيات، فمثلا قال لعمر بن الخطاب تكفيك فيها آية الصيف، تكفيك فيها آية الصيف، فهذا سمى آية. قال آية الكرسي، قال أعظم آية، قال آية الكرسي، تسمية الآيات، وهذا غير تسمية السور، هذا غير تسمية السور. قال ما أعلم فيها إلا الآية الشاذة الفاذة، لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحمر، عن الحمر، قال ما أعلم فيها إلا الآية الشاذة الفاذة، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فذكر هاتين الآيتين صلى الله عليه وسلم. سؤاله عن الحمر لأن الرسول ذكر فضل الخيل في القتال، فجاء رجل يسأله عن الحمر، طب أنا بدي أدخل القتال ما معايا خير، معايا حمير، تكرم، معايا حمير، لي فضل زي، قالوا الرسول من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا. هذا معنى الحديث، واضح هذا الكلام؟ طيب الحديث اللي بعد. الحديث 23 عن أبي سعيد بن المعلى قال كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجب، قلت يا رسول الله إني كنت أصلي، قال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، ثم قال ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد، فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت يا رسول الله إنك قلت لا أعلمنك أعظم سورة من القرآن، قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. هذا الحديث أخرجه البخاري. هذا الحديث فيه ذكر أنواع من أنواع علوم القرآن الكريم، ذكر أنواع من أنواع علوم القرآن الكريم، فيه تقرير ما تقدمت الإشارة إليه من نوع فضائل السور، فهذا فيه فضل سورة الفاتحة، هذا فيه فضل سورة الفاتحة، وهذا واضح ولا ما هو واضح؟ واضح فضل سورة الفاتحة. فيه أمر ما هو واضح بس أنا أوضح لكم، فيه علم المناسبات والوحدة الموضوعية. كيف؟ لما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم سورة في القرآن وأنها هي كل القرآن، لما يقول الرسول هذا الكلام ماذا يهدف؟ يهدف إلى بيان علاقة هذه السورة بسائر السور. إذن هذه السورة الرابط الذي يربطها بكل السور أنها هي أم القرآن، هي القرآن العظيم، يعني كل ما في القرآن من معاني هو في هذه السورة. هذه مناسبة، هذه مناسبة، فهذا الحديث أصل يؤصل به علم المناسبات، أن الرسول بهذا الحديث بيّن مناسبة سورة الفاتحة إلى سائر السور، هذا علم المناسبات. لأنه ما هو علم المناسبات؟ هو الربط بين الآيات والسور، هو الربط بين الآيات والسور. هنا الرسول ربط بين سورة الفاتحة وسائر القرآن، فهي أم القرآن، بل هي القرآن العظيم الذي أوتيه. إذن هذا علم المناسبات، هذا علم المناسبة. وهذا الوحدة الموضوعية، الرسول بهذا الحديث يؤسس لما جرى عليه العلماء بعد ذلك من قضية الوحدة الموضوعية. ترى لا تحسبوا الكلام اللي احنا نقوله بمصطلحاتنا الحديثة، السلف ما كانوا يعرفوه، ترى السلف كانوا يعرفوه بس كانت عبارتهم غير. شفتوا قضية تقسيم الصور إلى أغراض؟ ترى وارد عن مجاهد وعن قتادة، تكلموا عن أغراض سورة البقرة، قالوا الثلاث الآيات الأولى فيها عن المؤمنين، والثلاث الآيات الثانية عن المنافق، والثلاث الآيات الأخيرة عن الكافر، تكلموا عن أغراض السور. وتكلم عن موضوع السور، كل هذا موجود. فقط احنا اللي حاصل عندنا ايش؟ اللي حاصل عندنا اصطلاحات وعبارات حديث. احنا الان بنحاول نربط هذه الاصطلاحات حيث ان نقول لك ترى هذا المعنى اللي تكلموا عنه الان تراه له اصل في القران، له اصل في السنه، له اصل في كلام السلف، اربطه. فالان كلامهم عن الوحده الموضوعيه في القران ترى هو كلام الرسول لما قال هي القران العظيم الذي اوتيته. من اي ناحيه؟ ان كل موضوعات القران الكريم فيه. احنا ايش قلنا اغراض القران الكريم، المقاصد الكليه للقران الكريم؟ ايش قلنا؟ ثلاثه: التوحيد والعقيده، الاخبار والقصص، والاحكام والشرائع. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين، هذه الأحكام الشريعة، الأحكام الشريعة. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هي القرآن الكريم الذي يؤديه. أي كل ما في القرآن من معاني تراها في هذه السورة. هذه وحدة موضوعية، هذه وحدة موضوعية. الرسول يوم يتكلم معك بهذه الطريقة ويقول لك هذا الكلام، يوم يتكلم معنا الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، هو يريد يرشدنا أن ننتبه لهذه الأمور. يريد أن يقول ترى القرآن الكريم يشتمل على معاني وأصول عامة جمعتها هذه السورة. كل الموضوعات اللي في القرآن تراها في هذه السورة، ترى هذه السورة هي القرآن كله. قال لك قل هو الله أحد، ثلث القرآن. واضح دحين؟ واضح؟ واضح؟ إذن هذا الحديث فيه تأصيل لنوع المناسبات والوحدة الموضوعية. ها؟ وضحت؟ طبعا المناسبات علم اجتهادي، أنك تربط بين الآية والآية وبين السورة والسورة، هذا علم اجتهادي. فيشترط في قبوله شروط قبول التفسير بالرأي اللي ذكرناها لكم، ونزيد على هذه الشروط أن لا يتكلف ما أمكنه أن يتكلم فيه بعلم تكلم، وما لم يعلم فيه يكله إلى الله سبحانه وتعالى، إلى قائله، إلى الله سبحانه وتعالى. فإن القرآن كلامه، منه بدأ وإليه يعود. يعني إذن فيه قضية الأصول الكلية، قضية المناسبات، قضية الوحدة الموضوعية، قضية بيان علاقة سورة الفاتحة بسائر القرآن الكريم. واضح هذا المعنى؟ وضحت هذه الأمور اللي بعد. الحديث 24 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا في مسير لنا فنزلنا، فجاءت جارية فقالت: إن سيد الحي سليم، وإن نفرنا غيب، فهل منكم راق؟ فقام معها رجل ما كنا نأبنه برقية، فرقاه فبرأ، فأمر له بثلاثين شاة وسقانا لبنا. فلما رجع قلنا له: أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي؟ قال: لا، ما رقيت إلا بأم الكتاب. قلنا: لا تحدثوا شيئا حتى نأتي أو نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: وما كان يدريه أنها رقية، اقسموا واضربوا لي بسه. هذا الحديث متفق عليه. هذا الحديث فيه علم خصائص القرآن، فإن من خصائص سورة الفاتحة أنها رقية. ما تقول الفضائل، إن إيش تقول؟ خصائص. هذا اصطلاح أهل العلوم القرآن. هذا الحديث الآن فيه أن من خصائص سورة الفاتحة أنها رقية. لا تقول فضائل، قول خصائص. هذه طريقة علماء علوم القرآن. فهذه السورة اختصت بأنها رقية. طبعا من الفوائد الفقهية خارج الكلام عن علوم القرآن، هذا الحديث فيه أن الإنسان قد يرقي بأمر هو لا يعلم أنه رقي. أيضا هذا الحديث فيه أن الرقية، أن الرقية قد يحدث أثرها ممن لم يعرف بأنه راقي. ولذلك بعض الإخوة يتكلف يقول: لا لا، لابد يكون أنا إنسان راقي، لابد يكون. لا لا يا أخي، ترى من قال لك هذا؟ شوف هذا الصحابي ما عنده علم ولا رقية ولا أي شيء، كانوا جيعانين فقراء، طلبوا من الحي صدقة ما أعطوهم، فجلسوا بعيد شوية. جاءهم أهل الحي قالوا لهم: سيد الحي هذا لدغته عقرب، فيكم راقي؟ قال: أنا أرقي، جيعان يبغى شيء. يبغى عيشة فرح، كل سوين نقري على الفاتحة كرر عليه قراءة الفاتحة أتعافى. الذي قام في رواية قام كأنما نشط من عقاب، قام انبسط، أمر لهم بثلاثين رأس من بعد ما كانوا جيعانين ما عندهم شيء. شوف هنا يجيك الورع، جيعانين وفقرة وجاهم هذا الخير، خلاص المدينة قريبا نوصل للرسول ونحكي الحكاية. لما جاء للرسول عليه الصلاة والسلام قال ما أعلمك أنها رقية؟ أضربوا لي فيها بسهم لكي يبين لهم أنها حلال ويطمن قلوبهم. واضح؟ هذا في الخصائص، انتبهوا مو في البضائع، هذا خصائص سورة الفاتحة. طبعا من خصائص سورة المعوذات أنها عوذة، أنها عوذة ليست فقط رقية، أنها عوذة، الإنسان يقرأها يتعوذ بها يتحصن بها. طيب، وأن الرقية اجتهادية وأنها تصح حتى لو من إنسان ما هو. أنا أوردت هذا الحديث بس لأبين لكم قضية خصائص القرآن، وهذا نوع من أنواع علوم القرآن الكريم. نعم، إيش كمان؟ هذا الحديث في أصل يا شباب، كثير من الإخوة يسألني أنا أقول له أرقي يا أخي، يقول لا الرقية لازم، ما في نص على أنه هذه هم يقروا سورة الصفات على المسحور، إيش هذا؟ من فين قريوا سورة الصفات؟ من فين قريوا سورة كذا؟ أقول له يا أخي هذه رقية تجوز، يقول لا. أقول له يا أخي الرسول قالوا رقى كنا نرقي بها في الجاهلية نرقي بها اليوم؟ قال أعرضوا علي رقاكم فإن الرقية تجوز ما لم تكن شركا. هذا الحديث الآن ما قال له الرسول أنت ليش ترقي بسورة الفاتحة؟ إذا ثبت لك أثر لها وجربت لك أثر فيها أرجو، ما هو لازم إلا لازم يجيك نص إنه هذه السورة لهذا الشيء وهذه السورة لهذا الشيء، ما في نص. ولذلك إحنا نقول لك باب الطب والعلاج والرقى من العبادات ولا المعاملات؟ من المعاملات، من المعاملات، خلاص تجوز ما لم تكن شركا، خلاص الأصل فيها الإباحة، ما يشترط لها توقيف. حتجي تقول لي، ولذلك بعض العلماء أنا استعجبت له لما يسأل عن رقية يقول لا أعلم لها أصل. يا أخي إيش لا تعلم لها أصل؟ ما يحتاج، هذا أصل، هذا الحديث أصل في كل رقية يرقي بها راقي وهو لا يعلم أنها رقية، لأنه معنى كلام الرسول أنت ما حسبت أنه قال لك أنه هذه رقية، ثبت لهذا الاستنباط. طيب هيا الحديث 25 عن عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قلنا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ قال ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك، أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا الحديث متفق عليه وفيه مسائل. المسألة الأولى فيه تقرير ما تقدم ذكره من أن الرسول فسر للصحابة كل القرآن، وهذا مثال للصورة اللي ذكرناها، تفسير آية لفظة من آية الذين آمنوا من سيمانهم من ظلم يعني بالشرك، وفسر الآية بالآية. هذا الحديث فيه تأصيل لتفسير القرآن بالقرآن، طريقة تفسير القرآن بالقرآن الرسول استعملها علمنا إياها. هذا الحديث فيه تأصيل لما يسمى بالتفسير الموضوعي، لأن العملية اللي عملها الرسول لما جمع آيتين فيها لفظة الشرك وفسر هذه بهذه، هذا اسمه إيش اليوم؟ تفسير موضوعي، هذا تأصيل للتفسير الموضوعي. هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم تقرير للصحابة رضوان الله عليهم في استدلالهم وفهمهم للقرآن بحسب لغة العرب، فإنهم لما استشكلوا الآية ما قال فهمكم غلط أو أنتم غلطانين في هذه الطريقة، لا أقرها، بس قال لهم في مانع يمنع من أنه يكون على عمومه. إيش هو هذا المانع؟ قال لهم ما معنى أنه هذا من العام الذي أريد به الخاص، فهذا من قواعد أصول التفسير، مراعاة دلالات اللغة العربية في العموم والإطلاق والخصوص والتقييد، ومراعاة معاني العام، فإن العام يأتي إلى معاني، قد يكون عام باقي على عمومه وقد يكون عام مخصص وقد يكون عام يراد به الخصوص. مثل هذا، فإن قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فإن كلمة ظلم نكرة في سياق النفي تفيد العموم، ففهم الصحابة العموم فاستشكلوا والتبس عليهم وجاءوا يسأل. ولذلك نحن نقول كل أمر يلتبس على الصحابة فهمه من القرآن سيسألون عنه الرسول، ولذلك ما مات الرسول إلا هم يفهمون كل القرآن. أقرهم الرسول على فهمهم بس قال لهم لا، هذا مو من العام الذي يراد به العام، هذا من العام الذي يراد به الخاص، فإن المراد بقوله بظلم يعني بشرك، كما ورد في قوله تعالى يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. خلاص طيب، هذا أيضا يدخل معك في باب تفسير القرآن بالسنة، لأن الصحابة رجعوا إلى كلام الرسول، فهذا الطريقة الثانية من تفسير القرآن، تفسير القرآن بالسنة، ففيه تفسير القرآن بالقرآن من الرسول، وفيه تفسير القرآن بالسنة برجوع الصحابة إلى الرسول، فهذا تفسير القرآن بالسنة. وهذا أيضا فيه تفسير القرآن بمقتضى اللغة بحسب لغة العرب، فإن الرسول لم ينكر كلامهم وفهمهم الأول، إنما بيّن لهم أنه ليس هذا المراد إنما هذا. طيب، هذا أيضا فيه مراعاة علم من علوم القرآن اسمه علم الوجوه والنظائر. الوجوه والنظائر الألفاظ المشتركة والألفاظ المتواترة. الألفاظ المشتركة أن يأتي اللفظ بمعنيين، أن يأتي اللفظ بمعنيين فيصير هذا وجه وهذا وجه، فالوجوه هي الألفاظ المشتركة. النظائر أن يأتي اللفظ بمعنى واحد ولكن نظائره وأفراده كثيرة، مثل كلمة رجل، فإن رجل تصدق على صالح وعلى ناصر وعلى محمد وعلى علي وعلى سالم، فرجل من الألفاظ المتواطئة لأنه لها معنى واحد وتصدق على كثيرين. خلاص، العلماء اعتنوا بالألفاظ المشتركة وبالألفاظ المتواطئة وجمعوها وسموا هذا العلم علم الوجوه والنظائر، علم الوجوه والنظائر. من أحسن الكتب المصنفة فيه كتاب نزهة الأعين النواظر في معرفة الوجوه والنظائر لابن الجوزي، على أشعرية فيه، عنده تأويل، لكن الكتاب من أحسن الكتب، زينا ما نقول من أصح الحديث، هل يعني هذا النظائر؟ من أحسن الكتب زي كده. واضح؟ كتاب نزهة الأعين النواظر في معرفة الوجوه والنظائر. أيضا هذا الحديث فيه علم آخر هو علم موهم التناقض والاختلاف، مهم التناقض والاختلاف، أو علم مشكل القرآن، علم مشكل القرآن، فإن الصحابة التبس عليهم واستشكل عليهم معنى الآية فسأل. أيضا هذا الحديث يدخل في علم المحكم المتشابه في القرآن الكريم، فإن فهم الآية الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم على عمومها متشابه، والمحكم ردها إلى معنى الظلم في الآية الأخرى، فهذا علم المحكم المتشابه. أيضا هذا الحديث فيه علم معاني القرآن، وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.